ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنعم الله جل وعلا على عباده كثيرة لا يمكن عدها ولا يستطيع العبد إحصاءها. ومن النعم التي امتن الله بها على عباده نعمة النطق والبيان، والتي عمدتها في ذلك اللسان. ولهذا قال الله جل وعلا في محكم البيان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فامتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بنعم، وذكر من هذه النعم نعمة اللسان التي يكون به النطق والبيان. ولهذا هذا اللسان إن نطق به العبد فيما يرضي الرحمن كان ذلك سببا لرضوان الله سبحانه وتعالى، لرضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للعبد ألا يتكلم إلا بعلم، وألا ينطق إلا بصدق. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام لا يكون إلا باللسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا ملكان أو ملكين، جعل لنا ملكا على يكتب الحسنات وملكا يكتب السيئات. فيكتب الملك كل ما يتلفظ به العبد. ولذلك قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، وهنا جاء القول منكرا ليدل على أن الملك يكتب كل قول يتلفظه العبد. ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد يكتبان. ولذلك لا بد للعبد أن يحاسب نفسه فلا يتلفظ بلسانه إلا ما يرضي ربه جل وعلا. ولهذا اللسان أو الألسنتنا تحاسب عما تتسوه به وتتكلم به يوم القيامة. ولذلك تشهد كل جوارحنا يوم القيامة بما في ذلك الألسن. ولذلك قال الله جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولذلك قال الله جل وعلا في معرض الحديث عن أعدائه الذين يريدهم النار يوم القيامة، قال الله جل وعلا ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم ألسنتكم وأيديكم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصمت ولا نتكلم إلا بخير. فإن كان ولا بد فلا بد للعبد أن يصمت، وإن كان لا بد له أن يتكلم فلا يقولن إلا خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء والواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت، وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. قال والواجب على العاقل أن يمسك أذنيه من فيه وليعلم إنما جعلت له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول، لأنه إذا قال ندم وإذا لم يقل لم يندم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال. والكلمة إذا تكلم بها ملكته وإن لم يتكلم بها ملكها. وقال رحمه الله جل وعلا وقال لسان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إلى القلب، فإن كان له قال وإلا فلا. والجاهل قلبه في طرف لسانه، ما أتى على لسانه تكلم به، وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. ولهذا قال الشاعر الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكسارا، فلئن ندمت على كلامي على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكفارا، فلئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. ولهذا كان الربيع بن خثيم رحمه الله من السلف، كان يحمل معه قراطيس، فكلما تكلم بكلمة إلا كتبها في تلك القراطيس، ثم بعد ذلك يحاسب نفسه عند المساء. ولهذا فإن في الكلام إما سبب لخيل رضا الله جل وعلا، وإما أن يكون العبد متسبب في نيل سخط الله جل وعلا أو سخطه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من يضمن له أمران أو أمرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ضمن له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن، وما بين فخذيه، قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقصد ما بين اللحيين اللسان وما بين الفخذين الفرج. ولهذا لا بد للعبد أن يحاسب نفسه ولا يكن كثير الكلام، لأنه كلما تكلم إلا وقد يندم على كلمات كثيرة يتلفظ بها ثم يجدها وبالا وخسارا وخسارة يوم القيامة. فنسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال أحد السلف وهو محمد بن واسع، قال: حفظ الدينار أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. ولهذا لا بد أن نحفظ ألسنتنا من الغيبة، فإن الله جل وعلا نهى وزجر عن الغيبة، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فإذا يا رسول الله إن كان في أخي ما تقول، إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ولهذا لا بد للعبد أن يحذر. ولهذا ورد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا لهذا كان أحد السلف كلما يغتاب الناس قال نزل على نفسه أنه كلما اغتاب أحدا إلا وصام أياما، فكان يصوم كلما اغتاب أحد، ثم وجد أن الغيبة أن الصيام لم يمنعه عن الغيبة، فقال: كلما اغتاب أحد إلا وأخرجت دراهم، قال: فمن حبي للدراهم تركت الغيبة. وينبغي للعبد أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه من الوقوع في أعراض المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي إلى السماء مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لهذا ما سمي المفلس مفلسا إلا أنه اهتم بجانب العبادات وأهمل جانب المعاملات. ففي حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وأكل هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سميت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم في النار. نسأل الله العفو والعافية. فما بال أقوام يطلقون لألسنتهم العنان ويخوضون في أعراض المسلمين ويتكلمون ويأكلون لحوم إخوانهم المسلمين. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يأتي يوم العرض يوم لا تخفى منكم على الله خافيا. لهذا لا بد للعبد أن يستشعر رقابة الله جل وعلا وأن يحاسب نفسه قبل يوم الحساب قبل أن يجد كل شيء مسجل ومحصى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ولهذا قال الله جل وعلا عن المجرمين: وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك قال الله جل وعلا في موضع آخر: وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولذلك قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي الصغير قال في مقولة له: قال جماع الآداب وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استوصاه قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فأعادها مرارا كل ذلك يقول له: لا تغضب. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلو نظر الناس إلى عيبهم ما عاب إنسان على الناس ما أكثر من ينظرون إلى عيوب غيرهم. ونسوا هؤلاء عيوبهم. قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى. فلو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى. الله نسأله جل وعلا أن يمن علينا بأن لا نتكلم إلا خيرا ولا ننطق إلا صدقا. ولذلك انظروا إلى أثر الكلمة الطيبة والفرق بينها وبين أثر الكلمة الخبيثة في كتابه جل وعلا لما قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نسأله جل وعلا فقنا لكل ما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر. وبالكلمة الطيبة يكون العبد مفتاحا للخير وبالكلمة الخبيثة يكون العبد مفتاحا للشر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاريق للشر أينما كنا وحيثما وجدنا. ونسأله جل وعلا أن نكون دائما عناوين خير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاريق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاريق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. ولذلك ينبغي أن نحسن الظن ببعضنا البعض وأن لا نتكلم إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. جعلنا لله وإياكم من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الإصلاح وجعلني وإياكم من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك. بارك الله فيك الشيخ حسن الله إليك. نعم. الله يحفظك يا شيخ أحسن الله إليك. والله كلمة ما شاء الله يعني هذه مباشرة القلب يا شيخ أحسن الله إليك. نتصل بكم بعدين شيخ. الجمعية هنا راهي تشكرك يا شيخ راهنا رئيس الجمعية ولا يعني هذا قال لك هذا من برج بوعريج هذا الرئيس البلدية الجمعية.